إذا وقع في اللبس مع كونه منفصلا يجب تقديم ذلك عليه، يجب تقديم الأخص في مثل ذلك مع كونه منفصلا. أقدم المعصي أقدم الأخص في اتصال شراب البيت الوعاطفة السنابية. قدم مبني إيه؟ لا مبني بسكون مقدرة، قل خذها بسكون مقدرة من عمد الأشتغال المحلي في حركة التخلص من انتقاء الساكن، وكانت كسرة لأنها الأصل في التخلص. طيب قدم الأخص، إيش إعراب الأخص؟ مفعول بمنصوب في اتصال ايش هو اجار متعلق ايش اتصال. وقدم ما شئت من اتصال نفس الاعراب، وقدم ما شئت من اتصال. وقال وفي اتحاد الرتبه تلزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا. هذا البيت ما الغرض منه؟ بيان ان الضميرين اذا اتحدا في الرتبة، ما معنى اتحادهما في الرتبة؟ بأن يكون متكلم أو متكلمين أو مخاطبين أو غائبين. في مثل هذا إلزم فصلا، ما معناه؟ يجب عليك أن تفصل الفصل للوصل، يعني يكون ضمير منفصل. يجب إذا اتحد الضميران غيبة أو خطابا أو تكلما فيجب عليك الفصل، أن تفصل في أحدهما. تقول أعطيتني إياي، ما تقول أعطيتني أعطيتك إياك، لا تقول أعطيتك أعطيته إياه، ولا تقول أعطيته هو. لا، لازم مفصل. هذا معنى قوله إلزم فصلها، فلا يجوز ضي اتصال بما يدل ذلك، يعني ممنوع. لكن هنا شرط في غير هذا، وقد يبيح الغيب في وصلة. نعم، الشطر الثاني لسه. وقد يبيح الغيب فيه وصلة، إيش معنى ذلك؟ وقد يبيح الغيب، ما معناه؟ يعني كونه ضمير غائب يبيح فيه الضمير يرجع لمن؟ على ما إذا اتحد رتوتهما. وقد يبيح الغيب فيه وصلا، يعني معناه إذا كان لمخاطبين، إذا كان اتحاد مخاطبين متكلمين هذا حكمه مضى. لكن إن قلة وجد إذا كان لغائبين يجوز الوصل فيه وصلا، جائز هذا. مع ذلك قالوا اشترط في هذا فيه قصور في بيت الألفية، وقد أكمله في كافية الشافية أو في الشافية بقوله مع اختلاف ما ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة تؤتضى، يعني معنى ذلك أنه لا بد اختلاف اللفظ مع كونهما غائبين، لا بد من اختلاف اللفظ. إذا اختلف اللفظان يجوز أن تجعلهما متصلين، أن تجعلهما متصلتين. الزيداني الدرهم أعطيتهما هو، هذا ايش وصل ولا فصل؟ وصل. هذا الدرهم اعطيتهما هو، الدرهم اعطيتهما اياه، هذا فصل. المفروض في الشطر الاول بين انه اذا اتحدا يعني رتبتهما يجب فصلهما، يجب الوصل والفصل. لكن سمع من العرب مثل هذا مع اختلاف ما، اي مع اختلاف ما في التثنيه والجمع وكذا. الدرهم أعطيتهما هو، هذا مثنى والثاني مفرد، اختلف لفظهما فجاز وصلهما. وإلى أشارة الكافية والشافية مع اختلاف ما، ونحو ضمنت إياهم الأرض ضرة اقتضت. هذا البيت يقال في بعض نسخ الألفية موجود، ولكن يقولون الصواب أنه ليس من الألفية. إذا معنى ذلك لا بد من هذا القيد وإن لم يكن من الألفية. قال وفي اتحاد الرتبة الجار من يتعلق بايش؟ بالزم، الزم في الامر فاعل انت وصلا